في زمان ترك الناس لها وإعراضهم عنها له أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فتأملوا عباد الله، تأملوا في هذه المعاني. لما شق العمل الصالح على النفوس في أوقات الغفلة جعل الله جل وعلا ثواباً عظيماً لمن يعمل عملاً صالحاً وقت غفلة الناس. ولذا أمة الإسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلها، تقول: وما رأيته صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وقد سأل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني سأله عن كثرة صيامه في شهر شعبان، فقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الله أكبر، الله أكبر يا أمة الإسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أغفلنا عن العمل الصالح في شهر شعبان، ما أغفلنا عن العمل الصالح في شهر شعبان. اسألوا أنفسكم إن شئتم عباد الله، اسألوا أنفسكم: أين هم الصائمون في هذا الشهر؟ وأين هم القائمون في هذا الشهر؟ أين هم الذين يحافظون على صلاة الجماعة، وخاصة صلاة الفجر في هذا الشهر؟ إننا والله في غفلة عظيمة يا عباد الله، إننا والله في غفلة عظيمة وبعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستيقظوا من غفلتكم، استيقظوا من غفلتكم يا مسلمون، واعلموا أنه ليس لكم من دنياكم إلا ما أمضيتموه في طاعة مولاكم. اسمعوا يا عباد الله، اسمعوا يا من شغلتم عن العبادة في شهر شعبان وغيره، اسمعوا يا من أشغلتم أنفسكم بفقه الواقع وتتبع الأخبار الكاذبة والنشرات الفارغة والمسلسلات الملهية والمباريات التي تشغلكم عن عبادتكم، يا من فرطتم في هذه الأوقات الشريفة، يا من ضيعتموها، تداركوا أعماركم بتوبة نصوح، تداركوا أعماركم بتوبة نصوح، فإن الموت لا يرحم أحدا. ذكر نفسك يا عبد الله، ذكر نفسك يا عبد الله بالموت، ذكرها بالقبر، ذكرها بالحساب، ذكرها بالجزاء، ذكرها بالوقوف بين يدي الله جل وعلا، وقل لها: يا نفس، يا نفس، مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك. فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها، أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قصرا، ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واحذر مدارك، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. رزقني الله جل وعلا وإياكم توبة نصوحا وعملا خالصا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة.